اي حاجه انا مش عارف ادري وقت في امري واحد لو خدها من الثاني يا قوي قوي صدق الله العظيم يبقى لنا من ايات الله الزمان يحضر الصباح يا شيخ سعيد عبد الصمد الزمالي على قائد الاذاعه والتلفزيون

Thank you. Oh. One, two, three, four. والشمس والضحى الله يشفي عليك. Yeah. فمن يتيم فلا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم وأنت لا تيمكنون فسبح بحمد ربك إنه كان ثوابا Wow. وشكر الله لحضرينا جميعا وادعوا لله.